قال رحمه الله: وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات. نعم، ما من مخلوق إلا وفطره الله على التوحيد، مثل ما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد. وهي كما جاء في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. وهي الكلمة العاصمة للدم والأموال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به. نعم، هي مفتاح الجنة، لا دخول للجنة إلا بلا إله إلا الله، علما وعملا وتطبيقا. نعم. والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، مثل ما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه لا إله إلا الله التي بعث بها جميع النبيين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم المقبول ومنهم الطريد. نعم. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. وهي العمود الحامل للفرض والسنة، أي أن أيا من أمور الدين لا يقوم إلا عليها، فإن لم تكن موجودة فإن الأعمال لا تكون نافعة، فقيام الأعمال فرضها ونفلها لا يكون إلا بالتوحيد، لا يقوم العمل إلا على التوحيد، فهو الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان، الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا بمنه وكرمه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.